بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: أصل فصل، ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل. وقفنا عند هذه المسألة وعند هذا الفصل، وهذا الفصل عنوانه أحكام تابع المنادى. أحكام تابع المنادى. لما فرغ من بيان حكم المنادى وبين متى يبنى ومتى يعرب، انتقل بعد ذلك ليبين أحكام تابع المنادى. فإننا أحيانا نأتي بمنادى ثم نأتي بعد المنادى بتابع له، وهذا التابع إما أن يكون نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق وما شابه ذلك من التوابع الخمسة المعروفة التي درسنا أكثرها في الكتب السابقة، وسندرسها مرة أخرى إن شاء الله في هذا الكتاب. إذن عندما أقول يا زيد العاقل، يا زيد العاقل، فزيد منادى، لكن العاقل هذه صفة تابعة، فما حكم التابع هذا؟ هل يتبع ما قبله في الإعراب لفظا أم محلا؟ لأن لفظة زيد، يا زيد، زيد منادى مبني على ماذا؟ على الضم في محل نصب. إذن له جهتان، جهة لفظ وجهة محل. من حيث اللفظ هو ماذا؟ مرفوع له ضمة، ومن حيث المحل منصوب. فهل أراعي اللفظ أم أراعي ماذا؟ المحل. هل أقول يا زيد العاقل مراعاة لللفظ، أم أقول يا زيد العاقلة مراعاة للمحل؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله في هذا الفصل، وسيتكلم المصنف عن كل أنواع التوابع: النعت والعطف، النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسب إلى آخره. قال رحمه الله: أصل فصل، ويجري ما أفرد. ما أفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، مثل يا زيد. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل، إذا كان مضافا لكنه معه ماذا؟ معه أل. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل. نسقه، عندكم بعد نسقه فاصلة أو لا يوجد؟ لا يوجد، جيد، هذا الأفضل، هذا صحيح. نسقه المقرون بأل، هذا كله ما حكمه؟ قال: على لفظه أو محله. يعني كم وجه يجوز؟ وجهان. إذا جئنا بمنادى ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني، نعت هذا واحد، وتأكيده اثنين، وبيانه، ماذا يصل ببيانه؟ عطف البيان، لأننا سنعلم إن شاء الله لاحقا أن العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. عطف النسق هو الذي درسناه في التحفة السنية. إذا قيل عطف، ماذا يشمل؟ ماذا يقصد به؟ يقصد به حروف العطف: الواو وأو وثم والفاء إلى آخره، هذه سمى حروف العطف. هذا العطف يسمى بعطف ماذا؟ النسق. طيب، لما أقول جاء زيد وعمر، هذا يسمى عطف إيش؟ عطف نسق، لأنني جعلتهما على نسق واحد. طيب، هذا عطف النسق. النوع الثاني عطف البيان، وعطف البيان يشبه إلى حد كبير ماذا؟ البدل. البدل حينما أقول جاء الأمير عمر، جاء الأمير عمر، فعمر يجوز أن أقول بدل، ويجوز أن أقول عطف ماذا؟ عطف بيان، لأنه بيّن لي من هو هذا الأمير. عرفنا الآن عطف بيان وعطف النسب، هذا باختصار، وسنعرفه إن شاء الله بالتفصيل في باب التوابع. إذن يقول: إذا جاء نعت هذا واحد، وتأكيده اثنين، وبيانه ثلاثة، ونسقه هذا أربعة، أي نسق؟ النسق قد يكون مقرونا بأل وقد يكون غير مقرون بأل. قال ونسقه المقرون بأل. فهذه الأربعة ما حكمها؟ على لفظه أو محله، يعني يجوز فيها وجهان. نأخذ أمثلة بالترتيب. نبدأ بإيش؟ بدأ بإيش هو؟ بالنعت. نقول في النعت يا زيد الظريف، يا زيد الظريف. الظريف يجوز فيه وجهان، يجوز أن أقول يا زيد الظريف، هذا مراعاة ليش؟ للفظة زيد. ويجوز أن أقول يا زيد الظريفة، مراعاة أن محل زيد إيش؟ منصوب. واضح هذا؟ طيب، من نعت المبني. وتأكيده، تأكيد، أقول مثلا يا تميم أجمعون، هذا مراعاة ليش؟ للفظ. ويجوز يا تميم أجمعين، مراعاة المحل. الثالث عطف البيان، مثلا أقول يا عمر، نحن نريد مثلا بدون ال، طيب مثلا يا من مثال مصنف مثلا بالشرح يا سعيد كرز. كرز هذا لقب من الألقاب المعروفة عند العرب، وهو لقب ذم، هو في الأصل الكيس الذي يحمله الراعي، الكيس الذي يحمله الراعي على ظهره ويضع فيه امتعته، ثم صار يطلق يطلق لقب كرز على كل شخص يتبع غيره ليس له شخصية، فهو لقب مثل ما أن الكيس يتبع من؟ يتبع صاحبه ويتبع الراعي. المهم أنه لقب ذم. فإذا جئت بهذا اللقب وجعلت عطف بيان لسعيد مثلا، أقول يا سعيد كرز، يا سعيد كرز، هذا مراعاة ليش؟ اللفظ. ويجوز مراعاة المحل، أقول يا سعيد كرزا. طيب هذا الثالث. الرابع وعطف النسق بشرط أن يكون مقرونا بإيش؟ بأل. مثلا أقول يا زيد والضحاك، الضحاك فيه إيش؟ فيه أل، فيه أل. وهذا عطف بيان أم عطف نسق؟ لماذا قلنا عطف نسق؟ لوجود الواو. إذن يجوز أن أقول يا زيد والضحاك، هذا مراعاة لللفظ. ويجوز يا زيد والضحاك، يا زيد والضحاك. إذن يجوز هذه الأوجه الأربعة، في هذه الأربعة يجوز فيها الوجهان. نعم، قال على لفظه أو محله. ثم فاصلة، نرى فاصلة، ثم قال وما أضيف مجردا فما حكمه؟ قال على محله. طيب، قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، أريد فقط أن أستشهد بآية من القرآن الكريم على أحد الأنواع الأربعة التي تقدمت معنا. قال الله عز وجل في سورة سبأ في قصة داود: يا جبال أوبي معه والطيرة، هذه قراءة، وقرئ والطير، هذا من أي أنواع الأربع؟ نعت أم عطف بيان أم عطف نسق؟ عطف نسق. عطف نسق مقرون بإيش؟ مقرون بأل. طيب، هذا كله، هذا معنى قول ابن هشام ويجري ما أفرد من نعت وتوكيد وبيان وعطف نسق مقرون بأل. هذا كله يجوز فيه كم وجهان؟ هذا مثلنا له بالمفرد، إذا نادينا ماذا؟ المفرد. كذلك لو نادينا ما أضيف إلى أل، لأن ابن هشام ماذا قال؟ قال فصل ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل. نحن مثلنا على إيش؟ على الإفراد. نريد الآن أن نمثل على المضاف المقرون بأل، أو أضيف مقرونا بأل، أضيف مقرونا بأل. مثال ذلك، لو قلت يا زيد الحسن الوجه، يا زيد الحسن الوجه، فالحسن الوجهي، الحسن هذا ليس مفردا وإنما هو أضيف مقرونا بإيش؟ مقرون بأل، فيجوز فيه أيضا الوجهان. فأقول يا زيد الحسن، هذا مراعاة للفظ، يا زيد الحسن الوجهي، ويجوز يا زيد الحسن الوجهي. نعم. طيب، ثم قال هذا هو القسم الأول، إذن ما يجوز فيه الوجهان مراعاة اللفظ ومراعاة المحل، وهذا يكون في حالتين، إذا كان مفردا أو إذا كان مضافا ومقرونا بأل. فإذا جئنا بعده بنعت أو توكيد أو بيان أو عطف نسق مقرونا بأل جاز فيه ماذا؟ جاز فيه وجهان. القسم الثاني قال وما أضيف مجردا، يعني مجردا من إيش؟ مجردا من أل، وكذلك مجردا من الإضافة. نعم. فهذا ما نعم. وما أضيف كيف مجرد من الإضافة وهو ما أضيف؟ نعم مجردا من أل، عفوا مجردا من أل، مجردا من أل فقط، وإلا هو فيه إضافة كما قال هو وما أضيف. مثاله يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو، فصاحب عمرو الآن هو ليس بمفرد، نعم، لأنه أضيف، وفي نفس الوقت ليس فيه ألف. فهذا ما حكمه؟ هل يجوز فيه وجهان؟ لا، ليس فيه إلا وجه واحد. قال ابن هشام وما أضيف مجردا ما حكمه؟ على محله، يعني يجب أن نراعي ماذا؟ المحل، ولا يجوز أن نراعي اللفظ. فسأقول إذن يا زيد ماذا؟ صاحب عمر، ولا يجوز يا سيد صاحب عمر. ثم ننتقل بعد، وهذا مثال في القرآن الكريم، قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات، قل اللهم فاطر، شاهد فاطرة، ففاطرة هذا مضاف وليس فيه أل، رعي فيه المحل أم اللفظ؟ المحل. لو رعي اللفظ لقال قل اللهم فاطر، وأين المنادى؟ أين هو حرف النداء؟ محذوف. طيب ما أصله؟ يا الله. طيب من أين جاءت هذه الميم؟ جميل. يعني يقولون الله، عندما نقول نحن اللهم أصله يا الله. طيب اللهم اغفر لي، يعني يا الله اغفر لي. طيب فاللهم كانت أصلها يا الله، ما الذي حصل؟ أولا حذفنا الياء، فقل حذفت ياء النداء، وعوض عن هذا الحذف بالميم، عوض عن هذا الحذف بالميم، وكان ينبغي أن توضع الميم مكان الياء، صح؟ ولكن تيمنا وتبركا بلفظ الجلالة جعلوه أين؟ جعلوا الميم في الأخير وقدموا لفظ الجلالة، ثم أدغموا فقالوا اللهم. طيب هكذا حللها النحاة، هكذا حللوها. وعلى حال نحن نقول العرب هكذا تكلمت، يعني العرب هكذا تكلمت، لا نحتاج إلى كل هذه القصة، لكن هكذا هذا تحليل النحاة رحمه الله. لكن لو قال قائل لأن العرب تكلمت هكذا ومن أسلوبها في النداء أنها تقول اللهم، يعني المهم إذن أصله يا الله، يا الله، ثم قيل جاء بالنعت فقيل فاطرة، فرعي فيه محل النداء وليس لفظه. طيب هذا هو القسم الثاني. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث والأخير. قال إذن القسم الأول جواز ماذا؟ الوجهين. القسم الأول جواز الوجهين، القسم الثاني وجه واحد وهو مراعاة المحل. القسم الثالث قال ونعت أي على لفظها، ونعت أي على لفظها، يعني إيش؟ يعني إذا جئنا بالنداء أي، تمام؟ إذا نادينا أي ثم جئنا بعده بإيش؟ بنعت. فما حكم النعت هذا؟ هل نراعي فيه اللفظ أم المحل؟ يقول ابن هشام يجب أن تراعي اللفظ ولا يجوز أن تراعي المحل. يعني عكس أي قسم؟ عكس القسم الثاني. إذن صارت الأقسام الآن كم؟ ثلاثة. جواز الوجهين مراعاة المحل، الآن مراعاة اللفظ. أقول مثلا يا أيها الرجل، يا أيها الرجل، الرجل هذا مراعاة ليش؟ لله. ولا يجوز يا أيها الرجل. يعني لما نعرف نقول يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء هاء التنبيه لا محل لها من الإعراب. يا أيها الرجل، الرجل فيه خلاف بين النحويين، فيه خلاف بين النحويين. منهم من يقول إنه نعت، منهم من يقول إنه نعت. وهنا هذا النعت، ونعت المرفوع ماذا؟ مرفوع. ورعي هنا اللفظ أم المحل؟ وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، وجوبا. طيب هذا قول. وبعض النحويين يقول إن الرجل نعربه عطف بيان، عطف بيان، في خلاف يعني على كل حال. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله. إذن النبي، الناس، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، كل هذه النعوت هذه يجب فيها مراعاة ماذا؟ اللفظ، ولا يجوز مراعاة المحل. نعم، هذا هو ماذا؟ القسم الثالث. القسم الرابع وبه نختم هذه الفقرة، قال والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. حكم البدل وحكم المنسوق المجرد، ما معنى منسوق؟ عندكم مكتوب منسوق؟ هي الطبعة الأخرى التي يعرفها، هذا الطبعة التي عندي يقول منسوق. ممكن يعني نبحث له عن مخرج لغوي، لكن الأوضح أن نقول النسق، النسق. البدل والنسق المجرد هذا ما حكمه؟ حكمه كالدنا. لو تلاحظون نحن كنا نتكلم قبل قليل عن النعت، تكلمنا عن النعت وتكلمنا عن التوكيد وتكلمنا عن عطف البيان وتكلمنا عن العطف النسق إذا كان مقرونا بأل. بقي أمران، بقي البدل لم نتكلم عنه، وبقي عطف النسق المجرد من أل، هذا لم نتكلم عنه، صح؟ فهذان ما حكمهما؟ قال حكمهما كالمنادى المستقل مطلقا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تتعامل معه كما لو كنت تناديه هو. هو في الواقع تابع عن منادى؟ تابع. يقول لا، حكمه أنك تنظر إليه كأنه هو الإيش؟ هو المنادى. فإذا ناديته ماذا ستقول؟ إذا كنت ستبنيه على الضم ابنه على الضم، إذا كنت ستنصبه انصبه، تتعامل معه كأنه هو المنادى. مثال ذلك عندما أقول مثلا يا زيد وعمرو، يا زيد وعمرو، هذا مثال لإيش؟ بدلا من عطف نسب مجرد من أل، عطف نسب مجرد من أل. يا زيد هذا يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، والواو حرف عطف. طيب عمرو هل يراعى فيه اللفظ أم يراعى فيه المحل؟ أم نقول ننظر إليه كأنه منادى؟ الجواب ننظر إليه كأنه منادى، يعني ننظر إلى عمرو كأنني ناديت عمرو ولو نادي من؟ كأن ولو نادي زيد. فلو ناديت عمرو ماذا ستقول؟ يا إيش؟ يا عمرو، صح؟ ستبنيه على الضم. إذن حينئذ تقول الآن يا زيد وعمرو. فالقاعدة تقول حكم النسق المجرد من أل كحكم ماذا؟ كحكم المنادى المستقل. مستقل يعني ليس معه شيء، كحكم المنادى المستقل مطلقا، يعني من دون تفصيل. إذن يعطى ما يعطاه لو كان ماذا؟ لو كان منادى. مثال آخر، يا زيد وأبا عبد الله، يا زيد وأبا عبد الله. لماذا قلنا وأبا عبد الله ولم نقل وأبو عبد الله؟ تطبيقا للقاعدة، لأنني لو ناديت أبو عبد الله ماذا سأقول؟ سأقول يا أبا عبد الله، سأنصبه بماذا؟ بالألف، لأنه من الأسماء الستة، هو مضاف وعبد مضاف إليه. إذا لماذا نصبنا؟ ليس مراعاة لمحل ولا مراعاة للفظ، لا ننظر الآن هذا النظر، وإنما لأن القاعدة تقول إن النسق إذا كان مجردا من أل فإنه يعطى ما يعطاه لو كان منادى. وأنا لو ناديته أبو عبد الله ماذا سأقول له؟ يا أبا عبد الله، فحينئذ نقول يا زيد وأبا عبد الله، ولا يجوز يا زيد وأبو عبد الله، لا يجوز. لماذا؟ لأنك لو ناديت أبو عبد الله هل تقول يا أبو عبد الله؟ لا، ما تقول يا أبو عبد الله، تقول يا أبا عبد الله. هذا مثال لماذا؟ نحن قلنا هذا الحكم يشمل أمرين، يشمل عطف النسق المجرد من آل ويشمل البدل. البدل، مثال البدل مثلا يا سعيد، يا سعيد كرزو بدون تنوين، حتى نفرق بين البدل وبين لا. هذا أين ما تقدم معنا هذا المثال؟ عطف البيان، في عطف البيان يكون بالتنوين، في عطف البيان يكون بالتنوين، وفي البدل يكون بدون تنوين. لماذا؟ لأن حكمه كحكم المنادى المستقيم، هل يجمع بين التنوين في الأصل؟ صحيح في بعض الحالات، لكن الأصل أنه إذا كان منادى مبنيا فإنه لا ينون، صح؟ أقول يا زيد ولا أقول يا زيد، صح ولا لا؟ إذا كان مبنيا. أما إذا كان معربا ممكن ينون، أقول مثلا يا رجلا خذ بيدي، صح ولا لا؟ هذا في حالة الإعراب. لكن في حالة البناء هل ينون؟ لا. لماذا؟ لأنه منادى مبني، والمنادى المبني لا ينون. كذلك الآن لما آتي به كبدل فإني سأعامله معاملة المنادى إيش؟ المستقل، كأنه هو المنادى وليس بإيش؟ وليس ببدل وليس بتابع. مثال ذلك يا سعيد كرز، قلنا كرز هذا لقب ذم، يا سعيد كرز، يا سعيد حرف، يا حرف نداء، سعيد منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب كرز إذا جعلته بدلا، وقاعدة البدل أنه يعامل ويعطى ما يستحقه لو كان إيش؟ لو كان منادى. أنا لو ناديت كرز ماذا سأقول؟ يا كرز بدون إيش؟ بدون تنوين. حينئذ سأقول الآن إيش؟ يا سعيد كرز، لأن البدل أصلا على نية تكرار العامل، البدل على نية تكرار العامل، وهذا من الفروق بين البدل وبين عطف البيان. لما أقول جاء الأمير زيد فكأنني كررت العامل جاء، معنى جاء الأمير زيد معناها جاء الأمير جاء زيد. يا سعيد كرز نكرر العامل الذي هو يا، ما معنى يا سعيد؟ يا كرز. فإذا لو ناديت كرز ماذا سأقول؟ بتنوين أم بدون تنوين؟ بدون تنوين، وسيكون بضم أم بفتح؟ بضم. حينئذ ماذا أقول؟ يا سعيد كرز، ويكون كرز بدل من سعيد وبدل مرفوع مرفوع، ولا يجوز مراعاة المحل، لأني لو ناديت كرز سأفعل كذلك. وبهذا تكون قد انتهت هذه الأقسام الأربعة، وهو خلاصتها: القسم الأول جواز الوجهين اللفظ والمحل، القسم الثالث مراعاة المحل فقط، القسم الثاني مراعاة اللفظ المحل فقط، القسم الثالث مراعاة اللفظ فقط، القسم الرابع يعامل معاملة المنادى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى عنوانها: المنادى المفرد إذا تكرر مضافا، المنادى المفرد إذا تكرر مضافا. قال: أصل ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. هذه المسألة تكلم عنها الشارح يعني في صفحة تقريبا، و استعمالها موجود في كلام العرب ولكننا نحن لا نستعملها كثيرا، وهو أن أنادي شخصا ثم أناديه مرة أخرى مضافا، يعني أناديه كم مرة؟ مرتين، مرة بدون إضافة ومرة مع إضافة. يا زيد زيد اليعملات، اليعملات جمع يعملة، واليعملة هي الناقة القوية على العمل، الناقة القوية على العمل، تمام؟ طيب، فنأخذ فقط هذه اللغتان لغتان ونمشي، لأنه ليس مهما كثيرا. يقول ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات في مثل هذا الأسلوب، زيد الأول هو نفسه زيد الثاني، اللهم في الأول نودي مجرد من أي شيء، ثم في المرة الثانية أعدناه مضافا إلى ماذا؟ إلى اليعملات، فزيد الثانية مضافة إلى اليعملات. في مثل هذا الأسلوب، وكذلك هناك أبيات كثيرة مثل هذا الأسلوب، مثل قول الشاعر يا زيد زيد اليعملات الذبلي، تطاول الليل عليك فانزلي، يا سعد سعد الأوس، يا سعد سعد الأوس، جاء في أكثر من بيت شعري. فمثل هذا الأسلوب يلوز فيه وجهان. قال الوجه الأول فتحهما، يعني فتح منه من؟ نعم، فتح الاثنين، فنقول ماذا؟ يا زيد زيد اليعملات، يا زيد زيد اليعملات. طيب، والوجه الثاني قال أو ضم الأول وترك الثاني مفتوحا، يعني إيش نقول؟ يا زيد زيد اليعملات، كم وجه؟ وجهان. يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوس، أي المنسوب إلى قبيلة أوس، هذا وجه. ويجوز يا سعد سعد الأوس، هذا يكفي. أما تفاصيل هذه المسألة وإعراب الوجهين، هذا فيه خلاف بين سيبويه والمبرد، ذكره الشارح وذكرناه نحن بالتفصيل في شرحنا الموسع، من أراده يعني يرجع لي، لكنه ليس بمهم كثيرا. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث مهم، وهو مبحث الترخيم. أسلوب الترخيم هذا أسلوب مهم، ومن من من جميل كلام العرب أنها ترخم في النداء، وهو فصل يتعلق بباب النداء ونوع من أنواع النداء. قال رحمه الله أصل فصل، ويجوز ترخيم المنادى، يجوز ترخيم المنادى. ما هو الترخيم؟ الترخيم باختصار شديد هو حذف آخر المنادى عند النداء، حذف آخر المنادى باختصار، حذف آخر المنادى. فمثلا آخر عائشة ما هو؟ تاء مربوطة، صح؟ فبدلا من أقول يا عائشة أقول يا عائش. هذا استعمله من؟ استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من من من أنواع التدليل إن صح التعبير، وفيه نوع من التلطف يعني في النداء. إذن يا عائشة يا عائش، يا فاطمة يا فاطم، يا مثلا يا عثمان يا عثم، طيب يا طلحة يا طلح، يا أسماء يا أسمو، يحذف آخره، وله تفاصيل وله حالات وله أقسام، وليس كل شيء يجوز أن يرخم، بل له ضوابط وشروط سنعرفها إن شاء الله في هذا الباب، لكن هذه فقط مجرد أمثلة. يا حارف يا حار، يا جعفر يا جعف، يا منصور يا منص، يا مسكين يا مسك، واضح؟ كله سيأتي إن شاء الله. هذه فكرة فقط عامة عن الترخيم. قال رحمه الله أصل فصل، ويجوز إذن الترخيم ما حكمه؟ جائز وليس بواجب. ويجوز ترخيم المنادى. إذن الترخيم خاص بباب ماذا؟ المنادى. لا يجوز أن يرخم غير المنادى. لا يجوز أن يرخم غير المنادى. ويجوز ترخيم المنادى، أي منادى؟ المعرفة. المعرفة. ما هو المنادى؟ قال وهو حذف آخره. فأقول في عائشة يا عائشة. ما سبب الترخيم؟ قال تخفيفا، تخفيف على اللسان. بدل من أقول يا عائشة أقول يا عائش، أيهما أخف، الأول ولا الثاني؟ الثاني. لذلك الترخيم أصلا في اللغة العربية ما معناه؟ معنى الترخيم في اللغة العربية هو التسهيل والتليين. يقال صوت رخيم، صح؟ صوت فلان صوته رخيم. ما معنى رخيم؟ يعني لين سهل. ومنه قول الشاعر لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نسر. رقيق الحواشي أي الكلمات، وأراد أن كلامها متوسط لا كثير ممل ولا قليل مخل. طيب تخفيفا. ثم قال فذو التاء مطلقا، أي إذا كان المنادى ذو تاء. ما معنى ذو تاء؟ يعني صاحب تاء مربوطة. فإنه يجوز أن يرخم مطلقا بدون شروط. بدون إيش؟ بدون شروط. مثل كيا طلح. طلح ترخيم إيش؟ ترخيم طلحة. فاطم ترخيم فاطمة. عائش ترخيم عائشة. هذا يجوز أن يرخم مطلقا ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شروط. لوجود ماذا؟ لأنه أصلا مقرون بالتاء المربوطة. ويا ثب. ويا ثب هذا أصله ثبه، ثبه بتاء مربوطة. وثبه يجمع على ثبات، وهو بمعنى الجماعات أو المتفرقين. ثبة معناه جماعة، هؤلاء ثبة يعني جماعة. فيجوز أن أرخم ثبة، فماذا أقول؟ ثب. عند الوقف، عند الوقف أقول ثب، وعند الوصل سنعرف أنه يجوز وجهان، يا ثبة بالفتحة ويا ثب بالضم. كذلك طلحة عندكم شكلها بوجهين صح؟ ولا بوجه واحد؟ لا، هو يجوز في وجهان، سنعرف بعد قليل إن شاء الله، لكن هذا الآن ليس محل البحث. يجوز أن أقول يا طلح بالضم، ويجوز أن أقول يا طلحة بالفتح، لكن ليس هذا مهما الآن. المهم الآن أنه حصل فيه إيش؟ ترخيم، لأنه أصله كان بالتاء، وهذا الترخيم جائز بلا شروط. ثم قال وغيره بشرط. غيره، غير من يصل غيره؟ غير المختوم بالتاء لا بد من وجود شروط. قال بشرط، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف. كم شرط؟ ثلاث شروط. أن يكون مضموما، يعني أن يكون لو نودي فإنه يبنى على إيش؟ على الضم. وعلميته، لأن نحن قلنا لابد أن يكون معرفا، يعني لابد أن يكون علما. طيب، لابد أن يكون علما. هذا غير من؟ غير المختوم بالتاء. وعلميته الثالث، ومجاوزته ثلاثة أحرف. لابد أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. مثال ذلك كيا جعف. جعف ترخيم إيش؟ جعفر. توفرت فيه شروط ثلاثة ولا لا؟ جعفر لو نودي سيبنى على الضم، سأقول يا جعفر. هو علم أم لا؟ علم، هذا الشرط الثاني. متجاوز لي ثلاثة أحرف، لأنه كم حرف هو؟ أربعة. إذن توفرت الشروط الثلاثة، إذن هذا يجوز ترخيمه، يجوز ترخيمه. ويجوز فيه وجهان، قال ابن هشام ضما وإيش؟ وفتحا. أقول يا جعفو، هذا جائز. ويجوز أن أقول يا جعفا. واضح؟ طيب، هذان اللغتان لهما تسميتان لطيفتان. هاتان اللغتان تسميان بلغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. الآن لو نظرنا إلى كلمة جعفر، جعفر قبل النداء. قبل النداء الفاء ماذا عليها؟ الفاء عليها فتحة. طيب يجوز لي عند الترخيم أن أبقي هذه الفتحة كما هي وأحذف ماذا؟ وأحذف الراء وأنادي وأقول يا جعفة. لما أنطق بالفاء مفتوحة كأنني سأنطق بإيش؟ بالراء. فكأن السامع ينتظر مني الراء. ينتظر مني الراء. لذلك تسمى لغة من؟ من ينتظر. واضح؟ إذا لغة من ينتظر هي أن أبقي الكلمة على ما هي؟ على ما هي عليه ولا أغير فيها شيئا وكأنني سأكمل الكلمة فأقول يا جعفة. هذا يسمى لغة من ينتظر. اللغة الثانية أن أحذف الحرف الأخير ثم أتعامل مع الكلمة كأنها أصلا جعف، كأنها جعف. لو ناديت جعف ماذا سأقول؟ يا جعف. لا بدون راء. يا جعف. يا جعف. هذه تسمى لغة من إيش؟ من لا ينتظر. هو كأنه لا ينتظر الراء. لا. وضعت حركة الراء على ماذا؟ على الفاء، على الحرف الذي قبل الأخير. وكأن السامع لا ينتظر مني شيئا. وكأن جعفر كأنها فقط ثلاثة حروف جعف. واضح هذا؟ وتسمى هذه لغة إيش؟ لغة من لا ينتظر. طيب نأخذ مثالا تطبيقيا آخر. فاطمة، رخمي فاطمة على لغة من ينتظر، إيش نقول؟ فاطمة. على لغة من ينتظر يا فاطمة. ما بحذف إيش؟ بحذف التاء وإبقاء الفتحة كأن السامع ينتظر إيش؟ ينتظر التاء. هذا يسمى لغة من ينتظر. إذا أردت أن أنادي أن أرخمها على لغة من لا ينتظر إيش أقول؟ يا فاطم. وكأن اسم البنت هو فاطم، كأن اسمها فاطم. ثم أنادي فأقول يا فاطم، وهذا لا ينتظر مني ولا شيء، لا ينتظر التاء. أتعامل معه كأنها كلمة برأسي يعني. وقطعت النظر عن المحذوف تماما. واضح هذا؟ طيب لذلك امرؤ القيس لما قال في قصيدته أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أفاطم هذا لغة إيش؟ من لغة من لا ينتظر. ويجوز أفاطمة على لغة من ينتظر. هذا معنى قول ابن هشام كيا جعف ويا جعف ضما وفتحا. ثم قال إذن عرفنا الترخيم وعرفنا شروط الترخيم في غير المقرون بالتاء وأن الذي فيه تاء يجوز ترخيمه مطلقا. ثم قال أصل ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان. هذا الآن شكل جديد من أشكال الترخيم. الترخيم ثلاث أنواع: ترخيم يحذف حرف واحد، ترخيم يحذف منه حرفان، وترخيم يحذف منه كلمة. درسنا ماذا نحن؟ الترخيم الذي يحذف منه حرف واحد مثل جعفر، قلنا جعف صح؟ الآن ننتقل إلى قسم ثاني وهو الترخيم الذي يحذف منه حرفان. قال ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين كم حرفان. كيف نرخم سلمان؟ يا سلم. يا سلم بغض النظر على لغة من ينتظر أو لا ينتظر. إذا على لغة من ينتظر إيش نقول؟ يا سلم. ومن لا ينتظر؟ يا سلمو. طيب منصور كيف نرخم؟ يا منص. يا منص ثم نقول يا منصو في الوصل، نقول يا منصو. طبعا يا منصو هنا في لغة من ينتظر إيش نقول؟ لغة من ينتظر منصو. لغة من لا ينتظر ها؟ لا ينتظر من ينتظر الواو ماذا سنقول له؟ يا منصو. طيب لغة من لا ينتظر الواو؟ ليش فتحة ليش؟ أيوة أيوة أحسنت، يعني أيضا ضمة صح؟ يعني على لغة من ينتظر ضمة ولغة من لا ينتظر ضمة صح؟ نعم أحسنت أحسنت. لأن لو طبقنا القاعدة نحن قلنا إذا جعلناه ينتظر الواو سنبقي لفتح الضمة، سنبقي الحركة على ما هي عليه، سنبقي الحركة على ما هي عليه بغض النظر هذه الحركة فتحة ضمة لا يهم، لا يلتبس عليكم، لأن جعفر هي صادف فقط أن الفاء مفتوحة، هذه الفاء فتحة الفاء هذه أصلية ليست فتحة نداء، واضح؟ الحركة هذه التي قبل الحرف الأخير أو ما قبل الأخير قد تكون ضمة قد تكون فتحة، المهم أن لغة من ينتظر تقول إذا ناديته على لغة من ينتظر اترك الحركة كما هي. طيب ما هي الحركة الموجودة الآن على الصاد؟ ضمة. إذا نقول يا منصور، هذا على لغة من ينتظر الواو. طيب لغة من لا ينتظر ما قاعدتها؟ قاعدتها أني أتعامل معها كأنها كلمة برأسها صح؟ وكأنها لا ينتظر شيء. طيب لو كانت الكلمة منص كيف سأنادي منص؟ يا منصو. إذا رجعت أيضا إيش؟ ضمة. إذا هو ضمة في الحالتين، ضمة في الحالتين. طيب يا مسكين كيف نرخي مسكين؟ يا مسك يا مسك هذا يشبه إيش؟ سيلتبس بإيش؟ بالمسك الذي هو الطيب، لكن هذا يتضح بالسياق يعني. طيب يا مسك، إذا طيب على لغتي من ينتظر الياء؟ يا مسكي يا مسكي، أترك الحركة كما هي، ما هي الحركة؟ كسرة. وعلى لغتي من لا ينتظر أتعامل معه كأنه كلمة خاصة وهو مسك، ثم أنادي يا يا مسكو يا مسكو. المهم أن سلمان ومنصور ومسكين كم حرف حذفنا منه؟ حرفان. هذا هو النوع الثاني من أنواع الترخيم. النوع الثالث قال ومن نحو معد كرب الكلمة الثانية، هذا النوع الثالث والأخير من أنواع المنادى. النوع الأول حذف حرف، النوع الثاني حذف حرفين، النوع الثالث حذف إيش؟ كلمة. مثال ذلك معد كرب، كم كلمة؟ كلمتان. فإذا رخمنا معد كرب إيش نحذف؟ نحذف الكلمة الثانية، فنقول يا يا معدي. ثم قال كذلك يا حضر موت، كيف نرخم حضر موت؟ يا حضر. يا نعم يا حضر أو يا حضرة، لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر، المهم أننا نحذف الكلمة الثانية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فصل آخر وهو أيضا نوع ولون من ألوان وأشكال النداء، وهو المستغاث به. المستغاث به أسلوب الاستغاثة، أسلوب الاستغاثة هو نوع من النداء لكنه يكون مع كرب وشدة. متى الإنسان يستغيث؟ إذا وقع في إيش؟ في كرب. لا لا لا لا لا نستعمل كلمة استغاثة إلا إذا كان الذي نزل بالإنسان مصيبة وكارثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، إذ تستغيثون ربكم. فهذه كلها حالات كرب، يعني حرب وقتال وقتل، والاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل. هذا نوع من أنواع النداء له أحكام نحوية. قال رحمه الله أصل فصل، ويقول المستغيث يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. عندنا لامان، اللام التي دخلت على لفظ الجلالة مفتوحة، واللام التي دخلت على المسلمين مكسورة. يا لله للمسلمين، هذا الأسلوب يسمى بأسلوب الاستغاثة، وفيه أمور. فيه مستغيث، ومن هو المستغيث؟ أنا المتكلم صح؟ والمستغاث به الله، والمستغاث له المسلمين. يا لله للمسلمين، وهذه الكلمة قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال يا لله للمسلمين، هو الذي قال هذه الكلمة. طيب نعم، عرف ابن هشام رحمه الله الاستغاثة بأنه كل اسم عرفه في الشرح كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة كل اسم نودي لماذا؟ ليخلص من شدة وقع فيها الإنسان أو يعين على دفع مشقة وقعت عليه. طيب قال فصل ويقول المستغيث أي ويقول المستغيث في أسلوب الاستغاثة يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به من المستغاث به؟ الله فنفتح اللام لا نقول يا لله لا نقول يا لله ثم قال إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا ما معنى هذا الكلام؟ عندكم أنتم بعد ياء مكتوب نحو ولا ونحو نحو نحو لا كلمة نحو مع واو ولا بدون واو بدون واو طيب سيبين تنبين ما في هذا لأن هذا فيه اختلاف نسخ سيبين إن شاء الله طيب يقول ابن هشام إن اللام التي تدخل على المستغاث به وهو لفظ الجلالة تفتح صح؟ إلا في حالة وهو في لام المعطوف الذي لم تتكرر معه يا لأنني إذا عطفت عليه مستغاثا آخر فلا يخلو من حال إما أن أعيد يا وإما أن لا أعيد الياء فإذا لم أعيد الياء فإن اللام تكون ماذا؟ إذا لم أكرر الياء لا لا هو يقول بفتح لام المستغاث به طيب إلا في لام المعطوف فإنها لا تفتح ماذا تحصل ماذا تصبح إذن كيف لكن السؤال فضيلتكم بحالة عدم العطف والتكرار لا في حالة العطف مع عدم التكرار طيب سنذكر الصورتين ونمثل على الاثنين ثم نبين ماذا يقصد ابن هشام نقول الأصل في اللام التي تدخل على المستغاث به أنها تكون ماذا؟ مفتوحة كقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي قال يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين ففتح اللام الأولى التي دخلت على المستغاث به وكسر اللام الثانية التي دخلت على من؟ المستغاث له طيب الأسلوب الثاني إذا عطفت عليه مستغاثا آخر يعني استغثت بشيئين استغثت بشيئين فإذا استغثت بشيئين فلا يخلو الأمر من حالتين إما أن تكرر الياء وإما أن لا تكرر الياء فإن كررت الياء مع المعطوف فإن الحكم يبقى كما هو لا يتغير تفتح اللام تفتح اللام تفتح اللام قال الشاعر عندكم هذا البيت في الشرح يا لقومي ويا لأمثال قومي يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس لأناس هذا المستغاث إيش مستغاث له لكن المستغاث به كم قومه وأمثال قومه صح ولا فحينئذ لما كرر المستغاث لما عطف على المستغاث به مستغاثا آخر ولم يكرر الياء عفوا كرر الياء مرتين قال يا لقومي ويا لا كرر الياء صح فحينئذ ما حكم اللام التي تدخل على المستغاث به تبقى كما هي مفتوحة فنقول يا لقومي ويا لا ويا لا لماذا لأنه كرر الياء طيب مفهوم هذا الكلام وهو الذي نريد أن نصل إليه وهو الذي نص عليه ابن هشام في المتن أنه لو عطفت جئت بمستغاث آخر لكنك لم تكرر الياء فحينئذ ما الحكم يكسر انظروا البيت الموجود عندكم في الشرح قال يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب للعجب هذا المستغاث لإيش له طيب والمستغاف به اثنان الكهول وال والشبان. ما الفرق بين هذا البيت بيت السابق؟ لم يكرر. أحسنت. أما البيت السابق كرر ياء وهنا لم يكرر الياء، والقاعدة تقول إذا لم تكرر الياء فإنه يجب عليك كسر اللام الداخلة على الثاني. فإيش نقول؟ يا للكهول بالفتح، ثم نقول وللشبان بكسر اللام. واضح؟ فإذا صارت الصور الآن ثلاثة. الأصل في اللام الداخلة على المستغاث به أن تكون مفتوحة، كقول عمر بن الخطاب لما طعن يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. ثم إذا استغفت بأكثر من شيء فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكرر الياء وإما أن لا تكررها. فإن كررت الياء يبقى الحكم كما هو، نفتح إيش؟ نفتح اللام، كقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثالي قومي. والحالة الثالثة إذا كررت الاستغاثة ولكن لم تكرر الياء، فحينئذ تكون اللام مكسورة. يا للكهول، يا للكهول وللشبان. طيب ثم قال نعم إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، ونحو يا زيدا لعمر. هنا الصواب في النسخ والله أعلم، لأن هنا في اختلاف النسخ، الصواب أن تكون كلمة نحو مع حرف الواو، أن تكون كلمة نحو مع حرف الواو، نضيف لها حرف الواو فيصبح الكلام هكذا إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، ثم نضع فاصلا معي؟ نضع فاصلة ثم نقول ونحو، وليس نحو، لأن هذا المثال الذي سيأتي ليس لما سبق، وإنما هو مثال لمسألة جديدة. واضح؟ لذلك الصواب أن نقول إيش؟ ونحو. أي ومن أساليب الاستغاثة، ومن أساليب الاستغاثة عند العرب أن نقول بهذا الطريقة يا زيدا، يا زيدا، هذا أسلوب من أساليب الاستغاثة. أين اللام؟ لا توجد. إذا من أساليب الاستغاثة أن نحذف ماذا؟ أن نحذف اللام ونأتي مع زيد بماذا؟ بألف. فنقول هكذا يا زيدا لعمر. من المستغاث به؟ زيد. والمستغاث لأجله؟ عمر. وكيف عرفنا أنه أسلوب استغاثة؟ لوجود لدخول ماذا؟ الياء. لا، الياء تفيد النداء مطلقا. أيوة أحسنت، وجود اللام، دخول اللام على المستغاث به عرفنا أنه يستغيث. واضح؟ عرفنا أنه يستغيث. على كل حال من أساليب الاستغاثة دخول اللام على ماذا؟ على عمرو المستغاث له. نعم. إذن الخلاصة هي أن من أساليب الاستغاثة أن أحذف اللام التي تدخل على ماذا؟ على المستغاث به، على المستغاث به، و أتي بعد المستغاث به بألف وندخل اللام على المستغاث لأجله. فنقول يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر، هذا أسلوب من أساليب الاستغاثة. نعم. الأسلوب الثالث من أساليب الاستغاثة أن لا أدخل عليه اللام ولا ألحق آخره بإيش؟ بالألف. مثال ذلك قال ويا قوم للعجب العجيب، ويا قوم للعجب العجيب، هذا جزء من بيت شعري يقول فيه صاحبه ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرف للأريب. يا قوم هذا هو المستغاث به، وللعجب العجيب هذا المستغاث له. طيب طبعا هذه أساليب مجازية، يعني وإلا العجب في الحقيقة لا يستغى في أجله، لكن هذا أسلوب، أسلوب مجازي، أسلوب مبالغة. مثل لما أقول يا للعجب، هل العجب يستغاث به؟ لا، لكن هذا من باب المجاز ليس على وجه الحقيقة. إذن الأسلوب الثالث والأخير، لا أدخل عليه اللام من أوله ولا ألحقه الألف أين؟ في آخره. وحينئذ يعامل كأنه منادى، يعامل كأنه منادى طبيعي. يا قوم، قوم إذا كان، إذا كان مضافا إلى متكلم لو تذكرون فيه ست لغات، من ضمنها أن أقول بالكسرة يا قومي، ويجوز يا قوم كما تقدم معنا، صح ولا لا؟ فيجوز أن أقول يا قوم يا قومي للعجبي. فهذا الأسلوب، هذا هو الأسلوب الثالث من أساليب الاستغاثة. ماذا يفرق هذا الأسلوب الثالث عما تقدم؟ أنه ليس فيه إيش؟ ليس فيه لام في أوله وليس فيه ألف في آخره. إذا صارت أساليب الاستغاثة كم؟ ثلاثة. الأسلوب الأول أن أدخل اللام في أوله، يا لله للمسلمين، وهذا هو الأسلوب الإيش؟ الأصل. الأسلوب الثاني أن أحذف اللام من أوله وأدخل الألف في آخره، فأقول إيش؟ يا زيدا لعمري. الأسلوب الثالث أن أحذف اللام من أوله وأحذف الألف من آخره، وإذا صار منادى إيش؟ طبيعي. فأقول يا، يا قوم، يا قوم للعجبي، يا قوم للعجبي. واضح هذا؟ قوم هذا المنادى، ألا يا قوم، يا حرف نداء، قوم منادى مستغاث به، منادى مستغاث به. ويجوز فيه أوجه إعرابية، ممكن أن نقول من الأوجه الجائزة يا قوم منادى مبني على الضم في محل نصب، يجوز هذا، ويجوز غير ذلك. ألا يا قوم للعجب، هذه اللام لام حرف جر، للعجب هذا جار مجرور مستغاث لأجله، جار مجرور مستغاث لأجله. والعجيب ما عربه صفة للعجب، وصفة المجرور مجرور على جره الكسرة. فإن قال قائل نحن درسنا أن كل جار مجرور لا بد له من متعلق، فالجواب أن المتعلق ما هو؟ أحسنت، متعلق بفعل محذوف، لأنه لا يمكن يتعلق بالقوم، لأن القوم ليس بفعل ولا يشبه الفعل، لا هو بفعل ولا هو بمشتق، لا يصح أن يتعلق به الجار مجرور. إذن هو تعلق بفعل محذوف، تقديره يا قوم أدعوكم للعجب، أدعوكم للعجب، كان يقول أدعوكم لأن تعجبوا. وبهذا نكون قد ختمنا باب الاستغاثة، نقف عند باب المندوب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.